بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع الحروف المشبهات بليس، وقد انتهينا من إعمال من نافية عمل ليس. ننتقل إلى الحروف الثلاثة الباقية وهي لا وإن ولا ت. قال فيها ابن مالك رحمه الله تعالى: في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي إن، وقد تلي لا ت وإن ذا العمل، وما للا ت في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل. مرة ثانية، قال ابن مالك عليه رحمة الله تعالى: في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لا ت وإن ذا العمل، وما للا ت في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل. ماذا يقصد بها؟ الحروف النافيات التي تعمل عمل ليس أربعة، تكلمنا عن واحد منها وهو ما، وبقيت لنا ثلاثة. بقي لنا الحديث عن لا وإن ولا. نبدأ بلا. عندنا لا نافية تعمل عمل ليس، يقال مثلا: لا طالب حاضرا، برفع الاسم الأول ونصب الاسم الثاني. إذن هي كليس التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وطبعا هي تعمل كما قلنا إذا دخلت على الجملة الاسمية. السلام عليكم. السلام. إذا دخلت على الجملة الاسمية، أليس كذلك؟ حديثنا عن إعمال هذه الحروف النافية هو إذا دخلت على جملة اسمية. أنتم معي؟ فلا النافية تعمل عمل ليس، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. أقول: لا طالب حاضرا. طالب اسم لا النافية مرفوع، حاضرا خبرها منصوب. طيب، ما معنى الجملة في هذه الحالة؟ وما شروط العمل؟ وما الفرق بينها وبين لا الأخرى التي تعمل عمل إن، التي يقال في جملتها لا طالب حاضر على العكس، أليس كذلك؟ هناك لا أخرى، لا نافية تسمى لا النافية للجنس، هي من أخواتي إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، يقال في جملتها لا طالب حاضر بنصب الأول ورفع الثاني. وأما التي معنا فهي لا تعمل عمل إن، بل تعمل عمل ليس، وهو العكس في العمل. فيأتي بعدها مرفوع ثم منصوب، يقال في جملتها لا طالب حاضرا. فما الفرق بين لا ولا؟ وما معنى الجملتين سواء كانت لا كليس أو لا كإن؟ وما شروط العمل؟ انتبه معي. أولا نتكلم عن شروط، يعني بالنسبة للنا في الجنس ستأتي بالتفصيل، ستأتي بالتفصيل، حديث عنها سيأتي مفصلا فيما بعد، وإن كنا سنشير إلى بعض ما يتعلق بها لتتميز عن النافية العاملة عمل ليس. انتبه. أولا نبدأ بالمعنى حتى يستريح قلبك ويهدأ بالك يعني، وبعدك نتكلم عن الشروط. عندنا جملة لا طالب حاضرة، وجملة لا طالبة حاضر. لا في الأولى عملت كليس، وفي الثانية عملت كإن. أولا من ناحية التسمية، التي كليس يقال لا، يقال لها لا النافية للوحدة، فسنبين السبب. وأما التي كإن يقال لا النافية للجنس، أليس كذلك؟ طيب، ما معنى كل؟ لا النافية للجنس التي تنصب ثم ترفع لا طالب حاضر ليس لها إلا معنى واحد، وهو نفي. انتبه معي، لا طالب حاضر، هذه كأن لا طالب حاضرا، هذه كليس، هذه اسمها نافية للجنس، هذه اسمها نافية للوحدة. ما معنى هذه؟ يقولون هذه لها معنى واحد وهو نفي الخبر تماما عن كل فرد من أفراد الاسم، يعني عن جنس الاسم. انتبه معي، لأن نافية للجنس هذه لها معنى واحد وهو نفي الخبر عن جنس الاسم. ما معنى عن جنس الاسم؟ يعني عن كل فرد من أفراد الاسم. فإذا قيل لا طالب حاضر فالمعنى أن الحضور منفي عن جنس الطلاب، عن كل فرد من أفراد الطلاب، يعني المكان فارغ، يعني ليس فيه ولو حتى طالب واحد. واضح الأمر؟ لذلك يقولون هي نص في نفي الجنس. وقلنا قبل نص، يعني الكلام القاطع الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، نص في نفي الجنس. وبناء على ذلك يقولون لا يصح الاستدراك بعدها. ما معنى لا يصح الاستدراك بعدها؟ الاستدراك يكون بلكن أو بل. الحروف التي تدل على الاستدراك هو لكن أصالة نصا، وبل في أحد معنييه. فقالوا لا يجوز أن تقول مع النافية للجنس لا طالب حاضر بل خمسة، أو لكن خمسة، أو بل واحد، أو لكن واحد، أو بل ثلاثة، أو لكن ثلاثة. لماذا؟ للتناقض. ما أنت قلت لا طالب حاضر يعني لا أحد، أليس كذلك؟ تنقض كلامك. لماذا؟ لما قلت لكن خمسة يعني التقدير لكن حاضر كم؟ أو لكن حاضر خمسة، تناقض أم لا؟ أنت في الجزء الأول قلت لا أحد، الآن قلت لكن ماذا؟ لكن يوجد خمسة، هذا تناقض أم لا؟ واحد سيقول يا أستاذ طب والاستثناء؟ ونحن قد نقول لا طالب حاضر إلا خمسة. الاستثناء ليس كالاستدراك، الاستثناء ليس كالاستدراك، لا بأس، الاستثناء جائز. تقول لا طالب حاضر إلا ماذا؟ يعني الكل غائب إلا كم؟ خمس. لا مشكلة. فما دون الخمسة لا أحد منهم حاضر، لا مشكلة، فالاستثناء لا بأس به. لكن الاستدراك أن تقول لا طالب حاضر لكن خمس. ما معنى لكن خمس؟ يعني لكن حضر خمس. طب وأنت قبل قليل قلت لا طالب حاضر، صحيح أم لا؟ إذا نقضت كلامك أم لا؟ صحيح أم لا؟ لكن في الاستثناء لم ينقض. أنت قلت لا طالب حاضر إلا خمسة، يعني هذه الخمسة موجودون، وأما باقي الخمسة فلا أحد منهم، الحضور منفي عنهم تماما، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ وكلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها استثناء، لا إله حق إلا الله، جنس الألوهية الحقة منفي عما دون الله تعالى مطلقا، أليس كذلك؟ كل إله من دون الله لا يتصف بالألوهية الحقة، وأما الذي يتصف بها فهو من؟ الله تعالى. هذا هو المعنى، أنتم معي؟ فلأجل أنها نص في نفي الجنس، انتبه لهذا، قالوا لا يصح الاستدراك بعدها، لأن الاستدراك ينقض معناها. أنت قلت لا طالب حاضر يعني لا أحد، يعني المكان فارغ، كيف تقول بعد ذلك لكن خمسة؟ يعني معنى ذلك لكن يوجد خمسة. ماذا ما الذي مصدق؟ مصدق أنه لا يوجد أحد أم يوجد خمسة؟ تناقض أم لا؟ تناقض. واضح؟ جميل جدا. وكما قلنا الاستدراك ليس كالاستثناء، طيب نأتي لهذه، نأتي لهذه التي تعمل عمل ليس، ما معناها؟ تحتمل معنيين. أظن السبب واضح في تسميتها في الجنس، هي تنفي الخبر عن جنس الاسم، تمام يا إخوان؟ طيب هذه التي تعمل عمل ليس اسمها لنا في هذه ها؟ للوحدة. ما معنى هذا؟ لها معنيات، أن فعل الجنس أن فعل الوحدة هذه لها معنيات. المعنى الأول أن تكون لنفي الجنس. عليكم السلام. هذه التي ليس، هذه التي ليس لها معنيات، لها معنيات. انتبه. المعنى الأول أن تكون كهذه لنفي الجنس. أقول لا طالب حاضر ولا أقصد نفي الحضور عن جنس من؟ منها قول الشاعر من هذا المعنى مجيء لا العاملة ليس بمعنى نفي الجنس. قال الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. تعز معنى اصبر، فلان فقد حبيبه، فنقول له اصبر كل من عليها فان، أليس كذلك؟ صحيح، ولست أنت المبتلى بل كل الناس مثلك. فالشاعر يقول تعز فلا شيء على الأرض باقيا، فلا شيء باقيا، هذه كليس أم لا؟ رفعت ثم، طب ما المعنى؟ نفي الجنس. البقاء على الأرض منفي عن كل فرد من الأشياء، أليس كذلك؟ الآن موجودة على الأرض كما هو واضح من السياق يعني. فيقول فلا شيء على الأرض باقيا، البقاء على الأرض منفي عن كل شيء من الأشياء. ثم أيضا بعد يقول ولا وزر مما قضى الله واقيا. الوزر الملجأ، هل يوجد ملجأ يقي من قدر الله؟ لا. فيقول ولا وزر مما قضى الله واقيا، الأصل ولا وزر واقيا، تعمل كليس أم لا؟ تعمل كليس. ولا وزر واقيا مما قضى الله، هذه لنفي الجنس أم لا؟ لنفي الجنس. فالمعنى الأول، المعنى الأول للا العاملة عمل ليس أن تكون لنفي الجنس كهذه. والمعنى الثاني وهو الغالب في استعمالها، انتبه، وأيضا أنبه، عندما تستعملها وتقصد بها نفي الجنس لا يجوز الاستدراك بعدها أيضا كمثل هذه. أنت قلت لا طالب حاضر، لا طالب حاضر، وتقصد يعني يوجد أحد، أنت فتحت الباب ما وجدت أحد من الطلاب، فقد تقول لا طالب حاضر وهذه نص في نفي الجنس، واضح؟ وقد تقول لا طالب حاضرا والمقام يدل على أنك تقصد نفي الجنس، أليس كذلك؟ لأن الفصل فارق، صحيح أم لا؟ أنتم يا إخواني؟ المقام يدل على أنك تقصد نفي الجنس، في هذه الحالة أيضا هي كالأولى، لا يصح الاستدراك، كيف تستدرك؟ لا يصح أن تقول لا طالب حاضرا بل خمسة، لا يوجد أحد أمامك، فالاستدراك ينقض معناه، واضح هذا الكلام؟ أنتم يا إخواني؟ هل يستعمل هذا الأسلوب للنقد ولا لا؟ في ماذا؟ هذا يعني الجنس تم الاستدراك. لا، ونحن نقول لا يصح للتناقض. لا يصح، أنت عندما قلت لا طالب حاضر أو لا طالب حاضرا وتقصد نفي الجنس، أنت قلت لا يوجد أحد. فكيف تقول بعد ذلك لكن خمسة أو ستة؟ معنى ذلك أنك تقول لكن حضر خمسة. تناقض، أنت قلت في البداية لا يوجد. تماما. لا يوجد أي فرد، كيف تثبت بعد ذلك الوجود لخمسة؟ هذا لا يوجد. فالمعنى الأول من معنييها من معنى لا التي كليس أن تكون لنفي الجنس وحكمها كحكمها لا يصح الاستدراك بعدها. طيب المعنى الثاني قالوا أن تكون لنفي الواحد أو لنفي وجود الواحد. ما معنى لنفي وجود الواحد؟ أحسنت. أحدهم قال لك لم أجد في الفصل إلا طالبا واحدا، واحد فقط هو الموجود في الفصل، لم يحضر إلا هو. فقلت هيا لننظر. هو لما خرج يخبرك جاء آخرون وهو لم يرهم مثلا، جاء آخرون فجلسوا، فلما فتحنا الفصل ما وجدنا واحدا بل وجدنا ماذا؟ أكثر من واحد. فأقول له لا طالب حاضرا، يعني ليس واحد، ليس الحاضر ماذا؟ هي لنفي حضور الواحد، هو أثبت أن الحاضر ماذا؟ واحد. فلما حضر خمسة أو ستة انتفى حضور الواحد أم لا؟ لذلك يقولون في هذه الحالة يصح الاستدراك بعدها، يصح أن تقول لا طالب حاضرا بل خمسة أو بل عشرة أو بل خمسة عشر، لأن هذا هو المقصود. يعني كانت تقول له ليس الموجود واحدا فقط بل يوجد ما هو أكثر منه. أنتم يا إخواني؟ لذلك يسمونها لنا فيها للوحدة، يعني تنفي وجود الواحد، يعني يفهم أنه يوجد أكثر من واحد. لذلك قالوا في هذه الحالة لا بأس أن تستدرك بعدها، لأن هذا هو المقصود أصلا. تقول لا طالب حاضرا بل خمسة أو بل ستة أو بل عشرة. أنتم يا إخوان؟ طبعا تحدد معناها إما من السياق وإما من المقام. جميل، ومن الاستدراك أيضا. إما من السياق كالبيت، الشاعر يقول تعز فلا شيء على الأرض باقية، هل هو يقصد لا يبقى واحد بل يبقى أكثر؟ طبعا لا، أليس كذلك؟ هو يقصد لا شيء، يعني قوله فلا شيء باقية يشبه فلا شيء باق كهذه لنفي الجنس، صحيح أم لا؟ فمن السياق فهمنا أنه يقصد نفي ماذا؟ نفي الجنس، هذا هو المعقول، كل من عليها فان، تمام؟ ولا وزر مما قضى الله واقيا، هل يقصد لا ليس وزر واحد بل يوجد أكثر تقي؟ لا طبعا، ويقصد نفي الوقاية عن كل ملجأ إذا نزل قضاء الله. إذا لا يصح أن نقول لا إله إلا الله. انظر معي، هذه العبارة هي أصلا من الناحية الشرعية نص في أنها لم تستعمل إلا بلا نفي للجنس، لا إله إلا الله، أنت معي؟ لكن من الناحية اللغوية طبعا من الناحية الشرعية لا نقول إلا بهذا، لا إله بنصب إله على أنها لا نفي للجنس. لكن أنبهك يا إخواني، المعنى الغالب فيها هو هذا المعنى الأول فيها قليل، جائز موجود كما مثلنا، موجود في اللغة وله شواهد، لكن يقل استعمالها لنفي ماذا؟ الجنس. الأحسن إن أردت نفي الجنس فعليك باستعمال التي هي نص فيه وهي لن نفي للجنس، هكذا تستعمل التي هي نص في نفي الجنس، هذا أولى، لكن إن استعملت هذا جائز، لكن الغالب فيها أن تكون لنفي ماذا؟ الواحد. لذلك سموها بما غلب عليها، هذه قالوا لن نفي للجنس، وهذه قالوا لن نفي لل، ولم يقولوا للجنس، كأن هذا لا يعتبر يعني لقلته فيها. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ فمن الناحية اللغوية لو قلت لا إله إلا الله من الناحية اللغوية أنا أرى أنه جائز على أنها لنفي الجنس. أنت رجل مسلم لا يعقل أنك تقصد لا يوجد إله بل يوجد أكثر، أليس كذلك؟ لكن طبعا من الناحية الشرعية لا نستعمل إلا العبارة النصية لا إله إلا الله، واضح؟ ولذلك حتى العلماء يقولون الغالب في معناه هو هذا، وهذا قل أن تأتي به، قال أن تأتي على هذا المعنى. لذلك الأولى إن أردت نفي الجنس فالأولى أن تستعمل التي هي نص في نفي الجنس. واضح هذا؟ هذا المعنى نفس هذا المعنى؟ إن انظر طبعا إن قصد يعني هنا عندما تسمع لا طالب حاضر نصب ثم رفع هي لنفي الجنس قطعا، لكن هذه رفع ثم نصب قد تحتمل نفي الجنس وقد تحتمل نفي الواحد والمقام أو السياق والذي يبين. لكن لو أنك قصدت بها نفي الجنس فهي كهذه سواء كما مثلت قبل قليل. أنت وجدت دخلت الفصل فما وجدت أحدا فتقول لا طالب حاضر جائز بالتي هي نص، أو لا طالب حاضر جائز، لأنه واضح أنك تقصد نفي ماذا؟ نفي الجنس. صحيح أم لا؟ جميل. هذا ما يتعلق بالمعنى. ونفي للوحدة يكون كيف؟ عندك مثال؟ ما أنا مثلت قبل قليل، أحد الطلاب أخبرني قال لا لم يحضر إلا طالب واحد هو الموجود، فلما جئنا وجدنا سبعة أو ثمانية فأقول له يا أخي لا طالب حاضرة، يعني ليس واحد كما زعمت أو كما قلت، بل ها لذلك قلنا يصح الاستدراك، يصح أن تقول بل خمسة أو بل ست، لكن هنا لا يصح الاستدراك للطلاب. واضح هذا؟ هذا فيما يتعلق بالتفرقة من ناحية المعنى. والتفرقة من ناحية العمل واضحة، هذه تعمل عمل إن هذه تعمل عمل ماذا؟ ليس. جميل. يبقى شروط العمل، خلاص عرفنا العمل والمعنى، يبقى شروط العمل. نحن نعرف أن هذه تعمل عمل إن وهذه تعمل عمل ليس. بالنسبة لشروط عمل إن في الجنس ستأتي في باب لا، يعني نتركها الآن. موضوعنا الآن شروط عمل لا النافية للوحدة. انتبه، تذكرون شروط ما؟ ست. ابن مالك ذكر أربعة فقط، ابن مالك ذكر أربعة: ألا تزاد إن بعدها، ألا تأتي إلا قبل خبر، يعني أن يبقى النفي، أن يتقدم اسمها على خبرها، ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان المعمول شبه جملة. تذكرون هذه الشروط الأربعة؟ هي نفس شروط لا. فلا تعمل عمل ليس بنفس شروط ما، لكن انتبه ما سنزيد شرطا لها خاصا بها، وسنحذف شرطا من شروط ما لعدم الحاجة إليه. كيف؟ نحن قلنا شروط ما أربعة. الشرط الأول من شروط إعمال ما ألا تزاد إن بعدها، هذا الشرط لا حاجة أن نشترطه هنا، لا نحتاج أن نقول من شروط عمل لا ألا تزاد إن بعدها. لماذا؟ لأن إن لا تزاد أصلا بعد لا، لم يثبت في اللغة زيادة الحرف إن بعد لا النافية، لم يثبت، إذا لا حاجة إلى الاشتراط، هذا أصلا أمر لا يقع، فلما تشترط عدم وقوعه وأصلا لا يقع. واضح هذا الكلام؟ فكم شرطا يبقى؟ ثلاثة. أن يبقى نفيها، جميل، أن يبقى نفيها، وأن يتقدم اسمها على خبرها، وألا يتقدم المعمول على الاسم إلا إذا كان شبه جملة. وزد على الثلاثة شرطا خاصا بلا، وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. ما لا يشترط ذلك فيما قد يكون اسمها معرفة، قد يكون خبرها معرفة، أقول ما زيد حاضر، ما قال تعالى ما هذا بشرا، أنتم معي؟ وقد يكون اسمها وخبرها معرفتين، قال تعالى ما هن أمهاتهم، هن اسم ما معرفة، أمهاتهم خبر ما معرفة، أليس كذلك؟ فما تعمل في المعارف والنكرات لا مشكلة، لكن لا عملها خاص بالنكرات. يشترط في اسمها كما ترى وخبرها كما ترى أن يكون ماذا؟ نكرتين. لا ها العلة السمع، لكن هذا الشرط فيه خلاف أصلا، العلة السمع لكن هذا الشرط فيه خلاف كما سأبين لك. فعندنا الآن أربعة شروط. ابن مالك اشترط هذا الشرط وهو أن يكون اسمه وخبره نكرتين، قال في النكرات أعملت كليس لا، أي لا أعملت كليس، لكن في ماذا؟ في النكرات، في اسمها وخبرها حال كونهما نكرتين. فابن مالك اشترط هذا الشرط. هناك من النحاة من لا يشترط هذا، يقول تعمل في النكرات وتعمل أيضا في المعارف، وعنده شواهد. من الشواهد قول النابغة شاعر جاهلي: فحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها، فأظل أنا راجع. المهم الشاهد متراخية، حسنت. فحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخي، الشاهد لا أنا باغيا بغير أي طالبة، يعني لن أطلب غيرها، يعني أنا أريدها هي، لقد حلت في قلبي، لا أنا باغيا سواها، فانظر أنا اسمها وباغيا منصوب، لما نصب؟ ما نصب إلا على أنه خبر له وليس خبرا للمبتدأ، أليس كذلك؟ واسمها معرفة وهو الضمير أنت. فالقول الثاني في هذا الشرط قالوا لا يشترط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين لورود الأدلة على جواز كونهما معرفتين. أنتم يا أخوان؟ نعم. كذلك المتنبي يقول في بيت من الشعر في الشطر الثاني منه موضع الشاهد: فلا المال مكسوبا ولا الحمد باقيا. فلا المال مكسوبا، المال اسم الله مرفوع، ومكسوبا خبر منصوب، والمال معرفة أم نكرة؟ لم يقل فلا مال مكسوبا، لا قال فلا المال مكسوبا ولا الحمد باقيا. فهذا الشرط الثاني عند بعضهم لا يشترط، لكن ابن مالك يشترطه، لذلك قال في النكرات أعملت كليس لا. إذن الخلاصة هذه مثلا ما يشبه ليس أو ليس أقول على الجملة الاسمية تمام، ولكن طالب حاضر مثلا ليس بالجملة. على كل حال هي بدون لا ليست جملة، ليست جملة اسمية إلا إلا إلا تصلح إن قصدنا مثلا الإبهام. أنت معي؟ إن قصدنا الإبهام. ثم أيضا يعني هناك سيأتي ما يشبه هذا في باب ظن أو في عفوا في باب إن وأخواتها، قد يأتي بعد إن، لا في باب ظن، لا المفروض أن ظن لا تدخل إلا على جملات اسمية، أنت معي؟ لكن يوجد مسألة تتعلق بهذه الأفعال بظن وأخواتها اسمها التعليق. في هذه المسألة قد يأتي جملة فعلية بعد ظن، مع أن الأصل أن تأتي جملة ماذا؟ كقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وتظنون هذه ظن الذي يحتاج مفعولا أولا ومفعولا وأصلهما مبتدأ وخبر. قال تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، هذه الجملة إن لبثتم إلا قليلا، إن بمعنى ما، يعني ما لبثتم ما عشتم ما بقيتم في الدنيا إلا ماذا؟ هذه جملة اسمية أم فعلية؟ فعلية بلا شك. إن لبثتم إلا قليلا كمثل ما سافر زيد، جملة فعلية لكن منفية، النفي لا يضر، أنتم معي؟ فوقعت جملة فعلية بعد الفعل ظن الذي لا يأتي بعده إلا جملة ماذا؟ اسمية، أنت معي؟ ففي بعض المسائل لا يلزم أنك إذا حذفت الناسخ رجعت الجملة التي بعده إلى اسمين، كمثل هنا، وهذه المسألة ذات التفصيل. لو حذفنا ظن في الآية في غير القرآن وإن وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، لو حذفنا ظن هل الجملة إن لبثتم إلا قليلا ستكون اسمية أم هي فعلية؟ فعلية، أليس كذلك؟ يعني إذا كان الفعل ناسخا، إذا كان الفعل ناسخا في باب ظن يعني، وهو يمكن أن نقيس هذا عليه، أو إذا كان عندنا ناسخ، ففي بعض الأحوال لا يلزم أن تكون الجملة التي بعده اسمية بحيث لو حذف رجعت إلى الأصل، لا يلزم، كمثل هنا وتظنون إن لبثتم إلا قليل، الأصل في ظن أنه فعل يزاد على الجملة الاسمية، ظننت زيدا طبيب، احذف ظننت يبقى زيد طبيب، رجعت للأصل أم لا؟ طب في الآية يمكن أن نفعل هذا؟ لا يمكن، لو حذفت ظن فلن تجد الجملة رجعت إلى اسمية بل هي ما زالت فعلية، أليس كذلك؟ ففي بعض الأحيان لا يلزم، في بعض الأحيان مع النواسخ لا يلزم أنه إذا حذف الناسخ رجع ما بعده إلى مبتدأ وخبر، لا يلزم، ليس بلازم، أنت معي؟ مفهوم يا إخواني؟ المهم نكمل كلامنا. إذن هي تعمل عمل ليس بأربعة شروط، ثلاثة موجودة في ما وشرط خاص بها، وهو أن يكون اسمه وخبرها ماذا؟ نكرتين. وأيضا هي لا تعمل عمل ليس إلا عند أهل الحجاز. هي كمثل ما بالضبط؟ الشرط الرابع في خلاف. الشرط الرابع في خلاف هو تنكير معموليها، هذا مختلف. هناك من يقول لا يشترط ذلك. ثم هي لا تعمل عمل ليس بهذه الشروط إلا عند أهل الحجاز كمثل ما، وأما عند تميم فلا عمل لها مطلقا، وجدت الشروط أو لم توجد. كمثل ما، يعني كما نقول ما حجازية وما تميمية، يمكن أن نقول لا حجازية ولا تميمية. وأيضا شروط إعمالها عند أهل الحجاز الأربعة، إذا فقد أحدها فلا عمل له. يعني لو جاءت إلا هنا، لو جاءت إلا هنا، لا يجوز أن نقول لا طالب إلا حاضرا، لا يجوز أن تعمل، لابد أن نرفع لا طالب إلا حاضر، يبطل العمل. أنتم ما يخوني أم لا؟ يبطل عملها كما قلنا أمس في ما؟ انتقاد النفي. قال تعالى وما محمد إلا رسولا أم رسول؟ رسول، لأن النفي ذهب بسبب إلا. واضح هذا الكلام؟ ثم أيضا في هذه الجملة لو قلنا لا طالب إلا حاضر، إلا حاضر، لو حذفنا لا هل ستكون هذه الجملة اسمية؟ طالب إلا حاضر، تشعر أنه لا معنى له. أنت معي؟ فهذا يؤكد ما قلنا، لا يلزم من حذف الناسخ أحيانا يعني أن تكون الجملة التي بعده اسمية بحيث ترجع إلى أصلها، لا يلزم ذلك. تمام يا إخوان؟ إذن خلاصة الشروط، شروط لا كشروط ما بدون اشتراط زيادة إن، لأنه لا حاجة إلى ذلك، مع زيادة شرط خاص وهو تنكير ماذا؟ معموليها. وهذا الشرط مختلف فيه، هناك من قال إن فقد بطل العمل، وهناك من قال لا يلزم من فقدانه بطلان العمل. واضح هذا؟ تمام؟ ثم هي لا تعمل عمل ليس إلا عند أهل الحجاز، وأما عند بني تميم فلا تعمل شيء. قال ابن مالك رحمه الله في النكرات أعملت كليس لا، خلاص جاء بالشرط الخاص. طب لماذا لم يذكر الشروط الأخرى؟ استغنى بذكرها في ما عن ذكرها هنا. أنتم معي أخواني أم لا؟ أيها الناس، هو اشترط ذكر الشرط الخاص لأنه لن يعلم إلا إذا ذكر. طب وأين الشروط الأخرى المشتركة بينها وبين ما لم يذكرها؟ لماذا استغناء بذكرها في ما؟ ابن هشام في القطر يعلل ذلك، هو فعل هذا أيضا، تكلم عن ما أولا ثم ذكر شروطها، ثم في لا قال ولا بشرط تنكير معموليها ولم يذكر بقية الشروط، ثم قال واستغنيت عن ذكر الشروط هنا استغناء بذكرها في ما. لماذا؟ قال لأن ما أقوى من لا، فإذا كانت الشروط تشترط لإعمالها فاشتراطها مع لا أولى، أليس كذلك؟ إذا كانت إلا تبطل عمل ما، فإبطالها لعمل لا أقوى أو أولى، لأن ما أقوى من لا، لذلك يقولون ما أم هذه الحروف. أنتم معي أخواني أم لا؟ إذا كان فقدان الشروط يبطل عمل الأقوى أو القوي، فإبطاله لعمل الضعيف أولى وأولى. واضح هذا الكلام؟ هذه العلة التي من أجلها لم يذكر الشروط اعتمادا أنه ذكرها فيما. تعالى إلى شرح ابن عقيل رحمه الله، قال تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة، وقد تقدم الكلام على ما، وذكر هنا لا ولا توئن. قال أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس، ومذهب تميم إهمالها مطلقا يعني بشروط أو بدون. قال ولا تعمل عند الحجازيين إلا بثلاثة إلا بشروط ثلاثة. قال أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين، نحو لا رجل أفضل منك، ومنه قوله تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية، وقوله نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فبوئت حصنا بالكمات حصينا. الشاهد إذ لا صاحب غير خاذل. أنتم معي؟ قال وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة، وزعم هنا بمعنى ذكر، الفعل زعم يأتي في الكتب، في كتب اللغة بمعنيين، بمعنى ادعى باطلة وبمعنى ذكر ولم يدعي، يعني هذا قول قيل ومعتبر ليس مجرد زعم. قال وزعم بعضهم أي قال بعضهم وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة، وأنشد للنابغة بدت فعل ذي ود، فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي، وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. فعملت في المعرفة. قال ابن عقيل: واختلف كلام المصنف في هذا البيت، ابن مالك اختلف كلامه، فمرة قال إنه مؤول، ومرة قال إن القياس عليه سائر، يعني لا يشترط أن يكون معمولاها نكرتين. واضح هذا؟ الشرط الثاني قال: ألا يتقدم خبرها على اسمها، هذا ذكرناه قبل، هذا موجود في ما، فلا تقول لا قائم الرجل، تمام. الشرط الثالث: ألا ينتقض النفي بإلا، فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد بنصب أفضل، بل يجب رفعه. والشرط الرابع مفهوم من الشرط الثاني، هو هنا قال ألا يتقدم خبرها على اسمه، وأيضا ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها كما اشترطنا فيما، أليس كذلك؟ فاستغنى عن ذكره بذكر هذا، إذا كان الخبر يبطل عملها فمعموله أولى بأن يبطل العمل، صحيح أم لا؟ خبر معمول لها ليس أجنبية، ومع ذلك يبطل عملها، فمعموله أولى بأن يبطل العمل لأنه أجنبي عنه، تمام يا إخوان؟ ابن عقيل قال: ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين، لم يتعرض لهما قياسا على ما كما قال ابن هشام في القطر رحمه الله. واضح يا إخوان؟ طيب، نعم، لم يتعرض لهما، يعني لم يقف أمامهما، لم يذكرهما، لم يتكلم عليهما. الحرف الثالث النافي إن، الحرف الثالث إن، قال ابن مالك رحمه الله: وقد تلي لات وإن ذا العمل، يعني الحرفان النافيان لات وإن قد يعملان عمل ليس. هو قال في البداية في النكرات أعملت كليس لا، أي أعملت لات ليس، ثم قال وقد تلي لات وإن ذا العمل، لات وإن قد يعملان نفس العمل، أي عمل ليس. طيب بالنسبة لإن، إن نعم حرف نفي، قال تعالى: إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ، يعني ما عليك إلا البلاغ. جمهور العرب لا يعملون إن، على العكس من ما ولا، جمهور العرب لا يعملون إن النافية، فيقولون إن زيد مريض، إن زيد مريض، برفع زيد وبرفع ماذا؟ على أنها لا تعمل، كأنها تشبه ما التميمية التي يقال فيها ما زيد مريض، أنتم معي؟ فجمهور العرب لا يعملونها، سواء وجدت الشروط أو لم توجد، يعني لا يشترطون شيء، هي لا تعمل أصلا عند جمهور العرب. وأما الذين يعملونها فجماعة من العرب يسمون أهل العالية، هذا الفريق من العرب هم الذين يعملون إن عمل ليس، وهي تعمل عندهم بشروط ما، بشروط ما الأربعة بالضبط. أهل العالية يقولون إن زيد مريضا، إن زيد ماذا؟ مريضا، كمثل ما زيد مريضا، بدون زيادة إن، بدون مجيء إلا، بدون تقديم الخبر على الاسم، بدون تقديم معمول الخبر على الاسم إلا إذا كان شبه جمع، بنفس شروط ما، هي تعمل عند أهل العالية عمل ليس بنفس شروط ما الأربعة، تمام؟ فإن فقد شرط من شروطها لم تعمل عندهم. أيضا إذا قيل ما زيد إلا، خلاص ما زيد إلا طبيب، لا يجوز أن تعمل في هذه الحالة، لكن بدون إلا تعمل عندهم، ما زيد طبيبا. إذن إن النافية هي عند جمهور العرب لا تعمل شيئا، هي حرف للنفي لكنه لا عمل له. جمهور العرب يقولون إن زيد طبيب، يعني ما زيد طبيب، ليس مبتدأ وخبر، هي نفي فقط ولا تعمل. وأما أهل العالية فيعملونها عمل ليس بنفس شروط ما الأربعة، فإن فقد أحد الشروط بطل العمل كذا. واضح هذا الكلام؟ في القرآن لم تأتي عمل، لأن الشروط التي هي عند أهل العالية ليست موجودة في القرآن. مثال قال تعالى: إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ، وجود إلا يبطل العمل، فهي لم تأتي في القرآن إلا ومعها إلا فيما أظن، يعني تمام. حتى في الآية التي ذكرنا قال تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليل. إيه هي النفيه يعني ما لبثتم إلا، لكن هي على كل حال هنا دخلت على جمله فعليه، كلام ليس عليها في هذه الحاله. انتم يا اخوان. قال ابن عقيل عليه رحمه الله واما ان النافيه فمذهب اكثر البصريين والفراء انها لا تعمل شيئا، نافيه فقط. قال ومذهب الكوفيين خلا الفراء، وكما قلنا قبل الفراء كوفي يوافق البصريين غالبا، وعلى العكس الأخفش بصري يوافق الكوفي عفوا الفراء كوفي يوافق البصريين غالبا، والأخفش بصري يوافق الكوفيين غالبا. فيقال قال البصريون إلا الأخفش، ويقال قال الكوفيون إلا الفراء. أنتم معي يا إخواني؟ قال وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء، الفراء كوفي لكن يوافق البصريين، والعطف يدل على أنه ليس من البصريين، تمام؟ لأن العصر يفيد التخلف، أنها لا تعمل شيئا. ومذهب الكوفيين خلا الفراء ما عدا الفراء أنها تعمل عمل ليس، وقال به من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جني، واختاره المصنف ابن مالك يرى أنها تعمل عمل ليس. أنتم يا إخواني كما قال وقد تلي لا تا وإن ذا العمل، لكن الأكثر لا يؤمنون. قال وزعم ابن عقيل يقول واختاره المصنف ابن عقيل يقول ابن مالك اختار الإعمال. قال وزعم أن في كلام سيبويه رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك. ابن مالك زعم يعني ذكر، ليس زعم أنه ادعى يعني. قال وقد ورد السماع به، خلاص إذا ورد السماع فلنأخذ به. أنتم معي؟ قال الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. الشاهد إن هو مستوليا على أحد، يعني ما هو مستوليا على أحد، فهو اسمها ومستوليا خبره، والدليل على الإعمال نصب مستولي. ما قال إن هو مستول على أحد، لا، قال إن هو مستوليا على أحد. وقال آخر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل. إن المرء ميتا بانقضاء حياته، يعني كأنه يقول لا يقال إن المرء مات بانقضاء الحياة، يعني كأنه يقول يعني هناك موت حقيقي وهناك موت مجازي. الموت الحقيقي معروف، لكن الموت المجازي مثلا موت القلب مثلا كما قال بأن يبغى عليه فيخذل، يظلم فلا يجد من ينصره. أنتم معي؟ وهذا شيء مؤثر، أن تظلم وأن تكون مظلوما ولا تجد ناصرا يدفع عنك الظلم. أنتم معي؟ فهو يقصد هذا، إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل، بأن يظلم فلا يجد من ينصر. فالشاهد إن المرء ميتا بانقضاء حياته، يعني ليس المرء ميتا بسبب انقضاء ماذا؟ الحياة. فالمرء اسم إن وميتا منصوب خبر إن النافية. عدم معرفة قائل الشاهد هل هو مؤثر في الاحتجاج به أم لا؟ ماذا؟ عدم معرفة قائل الشاهد الشعر يعني هل هو مؤثر في الاحتجاج به أم لا؟ يعني تقصد إذا كما يقولون يعني لم أقف له على غير معروف قائله، هل هو يؤثر في هذا أم لا؟ والله أنا ما قرأت شيئا في ذلك، يعني تقصد الجهل بعين قائل البيت. نعم يعني إذا كان القائل مجهول يعني لا ندري، ويستدلون به على مسألة مثل هذه شائكة، يعني في المحك يعني يستدل ببيتين وغير معروف من هو، لكن ممكن يعني أحيانا يعني في كثير من الشواهد محمد محمد يقول مثلا ولم أقف لهذا البيت على نسبة، لم ينسبه أحد لقائل معين، لكن ومع ذلك يحتجون به، فربما ممكن مثلا نعم هناك أمور معينة مثلا أن يذكر إذا ذكر مثلا في كتاب أحد من النحاة الموثوق بهم كسيبويه مثلا، لو فرضنا أن بيتا ورد في كتاب سيبويه ولم ينسب لقائل، فغالب الظن أن قائله أنه يعني من قائل عربي لكن مجهول. نعم هذا ما في مشكلة أنه العهد السيبويه قديم تمام، وكذلك غالب كلامه يعني منقول. نعم منقول. أما في كتب المتأخرين مثلا ما هم على كل حال هم يحتجون بـ يعني يذكرون شواهد قديمة. لكن انا صراحه ما قرات لكن ما قراتش لكن كما اقول لك في شرح الشوائب محمد محدين يعني احيانا يقول ولم اقف لهذا البيت على نسبه الاعلام ينسب واحد الى قائل ومع ذلك يحتجون به فيعني لا ندري يعني الجهل بقائله يقدح في صحته ام لا يقدح هذا امر يحتاج الى بحث نعم لا بس ان شاء الله جميل جميل المتنبي انا ذكرته في بيت وهو نعم نعم ليس مما يحتج هو بعد 150 تمام لكن انا ذكرته فقط للاستئناس ليس للاستشهاد يكفينا بيت النابغه والنابغه جاهلي معروف نعم نعم النابغه الذبياني نعم قال بعض اخواني وذكر ابن جني في المحتسب ان سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالك انتبه معي قرأ إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالك بنصب عبادا وبنصب أمثالك هذه الآية نحن نقرأ في حفص إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك ولا معنى واضح يعني هذه الأصنام التي تدعونها هي عباد ليست آلهة هي عباد تشبهكم بالضبط تعبد الله عز وجل تذكره ليست آلهة فلا تستحق أن تعبد لكن هنا قال قرأ الحسن قرأ سعيد بن جبير إن بتخفيف إن الذين تدعون من دون الله عبادا على أن إن نافية بمعنى ليس والذين اسمها اسم الموصول وعبادا خبرها يعني ليس الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم ممكن هم أفضل منكم يعني هؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى هذا المعبود الذي يعبده الصنم هذا أفضل منه عند الله عز وجل أنتم معي ربما يكون ذلك بل ليس ربما بل هو يقين الذي يعبد صنما من دون الله أو يعبد شجرا أو يعبد شيئا هذا المعبود أفضل منه عند الله عز وجل لأن هذا المعبود أخبرنا الله عز وجل بأنه يسبح أليس كذلك؟ ويذكر الله يسبح الله وحده سبحانه وتعالى فربما معنى الآية على هذا إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم يعني ليسوا عبادا أمثالكم يعني كأن المعنى ليسوا عبادة سوء مثلكم أنتم ما يا إخواني؟ على توجيه على هذه القراءة لكن الشاهد النحوي الذي فيها إن النافية على هذه القراءة عملت عملا ليس بدليل نصب عبادا بدليل نصب عبادا الخبر يعني ليس الذين تدعون من دون الله عبادا أمثال واضح يا اخوان هي شاذة فيما اظن هو لم يقل شيء طيب هي شاذة المحتسب هذا كتاب في تجهيز قراءات الشاذة تمام يعني كل ما فيه شاذ يعني تمام لكن يعني هناك ما يقول القراءات الشاذة من ناحيه احتجاج يحتج بها في اللغه نعم يحتج بها في فهذه هي حجه على أن الأولى إعمال لا وإن كان الجمهور لا يعملون أنتم معي الأولى إعمال لا إعمال إن عفوا وإن كان الجمهور لا يعملها قال ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكون نكرتين نحن قلنا شروطها كما وليس كلا وليس من شروط ما العمل في النكرات أليس كذلك ما تعمل في النكرات وفي المعارف قال هنا ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين لا يشترط هي تعمل كلا بشروط ما وليس بشروط لا الذي يشترط فيه تنكير المعمولين لا فإن ليست كلا كما في شروط العمل قال ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين بل تعمل في النكرة والمعرفة فنقول إن رجل قائمة في النكرة وإن زيد القائمة في معرفتين وإن زيد قائم تخالف واحد معرفة والآخر نكرة واضح وكذلك ما أيضا ما زيد قائما ما زيد القائمة لا بأس معرفتان أو واحد معرفة والثاني نكرة لا مشكلة ها؟ بالنسبة للإعراب إن رجل قائمة إن فيه عاملة عمل ليس رجل اسمها مرفوع قائما خبرها منصوب في الجملة الثانية نفس الشيء إن نافية عاملة عمل ليس زيد اسمها مرفوع القائمة خبرها منصوب واضح نعم بالنسبة لأمثالكم في الآية إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، وأيضا في القراءة الأخرى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، نعت لكلمة عباد، نعت لكلمة عباد. طب واحد سيقول يا أستاذ مع نفس السؤال، نعم، واحد سيقول يا أستاذ كلمة عباد نكر وكلمة أمثالكم مضافة إلى ضمير فهي معرفة. نحن قلنا قبل أن مثل وغير من الألفاظ الموغنة في ماذا؟ نحن قلنا هذا في اللامين، انتبه معي، الكلمتان مثل وغير لا تتعرفان حتى وإن أضيفتا إلى معرفة. يقول علماء هاتان الكلمتان موغنتان في الإبهام، يعني مبهمتان إلى أبعد حد، فلا تتعرفان ولا حتى تتخصصا. أنتم معي؟ لذلك أقول عن مثلا زيد، أقول هو رجل مثلك، هو رجل ها مثلك، هو مبتدأ، رجل خبر، مثلك نعت له لرجل، نعت لرجل وهي معرفة مضافة إلى ضمير لا بأس، هي لم تتعرف بالإضافة. أنتم معي أخواني؟ لا، فوقعت نعتا للنكرة لأن إضافتها لا تفيدها تعريفا. واضح يا أخواني؟ واضح هذه الفكرة؟ تمام. حتى في القراءتين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد نكرة وأمثالكم نعت للنكرة، وفي هذه إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم أيضا نعت للنكرة بالنصب. ما الكلمة مثل وغير؟ وغير. أذكر كلمة، يعني هناك كلمة ثالثة لكن نسيتها صراحة، مثل وغير و ويقال أيضا لكن هي مثل كمثل يعني شبه. مثل وغير وشبه، لكن شبه تقاس على مثل نفس المعنى. تمام. على كل حال هذان اللفظان من الألفاظ الموغنة في الإبهام كما يقولون، لا يتعرف، لا هذه الألفاظ لا تتعرف بالإضافة ولا حتى تتخصص، هي تبقى نكرة محضة، نكرة محضة لا فيها تعريف ولا حتى تخصص. تمام. نلتقي بعد الصلاة إن شاء الله لنقطة